بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسألتكم عن إعراب يفقه في دعائي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما إعرابها؟ ونحن كما تعلمون في رحاب الحديث عن الأمثلة الخمسة التي مرت معنا في الدرس السابق. جواب طلب، أحسنت. ربي اشرح لي صدري طلب. هذا الطلب أسلوب بلاغي، الطلب أسلوب بلاغي يستتبع عددا من الأساليب. أسلوب الطلب أسلوب بلاغي، العنوان أسلوب الطلب، تحته الأمر والنهي والتمني والترجي والعرض والحض والدعاء والاستفهام. أسلوب بلاغي، هذه مباحثه. هذا الطلب يستتبع أساليب وفنونا عند العرب، يستتبع جوابا، فاذكروني أذكركم. أذكركم جواب طلب، صح؟ الآن ربي اشرح لي صدري واشرح صدورنا جميعا. ربي اشرح لي صدري طلب أم لا؟ دعاء. الآن لماذا طلبت؟ لماذا استعنت؟ لماذا استغثت بالله؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لنا أمورنا جميعا، تمام؟ واحلل عقدة من لساني. لما؟ يفقه، يفقه مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب. علامة جزمه، هذا درسنا، حذف النون. يستتبع جملة استئنافية دعائية، يستتبع جملة صفة، يستتبع جملة حالية، هذا أسلوب الطلب، وكلها في القرآن الكريم، كل هذه الأمور في القرآن الكريم. هذا الدرس أيها الأكارم أظن الدرس السادس عشر. أيضا نحن في رحاب هذا الكتاب الجليل المختصر النافع، شرح شذور الذهب. حدثنا في الدرس السابق عن الأمثلة الخمسة، علامة الرفع، علامة النصب، علامة الجزم. بقي القسم الأخير، المباحث التي تكتسب علامة نائبة فرعية. ماذا قال؟ قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت السابع الفعل المعتل الآخر. في درس مضى قلت لكم كلمة الآخر في الجر مضاف إليه، في الرفع فاعل، في النصب منصوب على الشبيه بالمفعول. المهم، ثم قلت السابع الفعل المعتل الآخر ك يغزو ويخشى ويرمي. هذه كلها أفعال بصيغة المضارع، نعم، بنهايتها حرف علة، الواو، الألف، الياء، نعم. يا ترى كيف تكتسب علامة فرعية؟ قال: فإنه يجزم بحذفه. حذف ماذا؟ الحرف المعتل. ونحو إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين مؤول. هل عندكم في نسخة من نسخ شرح شذور الذهب وأما نحو؟ في الدرس الماضي قلت لكم حين يقول ابن هشام وأما، ماذا يريد؟ يريد أننا أمام مسألة تحتاج مزيدا من التفصيل والاهتمام. هنا ما ذكر كلمة وأما، فماذا قال؟ يعني كأنه جردها مسألة مستقلة، فماذا قال؟ ونحوه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ضعوا خطا إذا تكرمتم تحت كلمة يتقي بالياء، قراءة الإمام قنبل، قراءة الإمام قنبل، قراءة متواترة. قال مؤول، ماذا يقصد بكلمة مؤول؟ يعني تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى توجيهات في غاية الدقة. القراءة صحيحة على العين والرأس، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى توجيه دقيق. فماذا قال؟ مؤول، يعني سيبين لنا آراء العلماء، قد تكون هذه الآراء من خلال استطرادات للإمام ابن هشام رحمه الله. قال وأقول، جاء دور الشرح، هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة، وهو الواو والألف والياء، فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير، يعني حرف العلة، لما؟ نيابة عن حذف الحركة. هناك من يقول نيابة عن السكون، نيابة عن السكون. تقول لم يغزو، كيف تكتب؟ تكتب ياء وغين وزاي عليها الضمة. يا عالم الصرف أو يا عالم النحو، الضمة إشارة إلى أي أمر؟ قال الضمة إشارة إلى الحرف المحذوف، لم يغزو ولم يخشى، ولم يخشى إلا الله، آية قرآنية. كيف كتبت يخشى؟ ياء وخاء وشين عليها فتحة، شين عليها فتحة، هذه الفتحة قال دلالة على الحرف المحذوف. ولم يرمي، أتى بالشواهد، قال الله تعالى فليدعو ناديه، فليدعو ناديه. لاحظوا الآن دور الإمام ابن هشام المعلم لتطبيقات الإعراب، ماذا قال؟ اللام لام الأمر، ويدعو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف الواو. لم يقول علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. لاحظوا الاختصار والدقة، هكذا نريد أن نعرف. فليدعو نادية، اللام لام الأمر، ويدعو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف الواو، ونادية مفعول ومضاف إليه اختصار، وظهرت الفتحة على المنقوص لخفتها. هذا الإعراب استطراد لأي كلمة؟ لأي كلمة؟ حين قال وظهرت الفتحة على المنقوص لخفتها، هل مقصوده كلمة يدعو؟ لا، ما مقصوده؟ نادية، نادية، وظهرت الفتحة على المنقوص لخفتها. الفتحة خفيفة، إذا جاءتني كلمة أن وارتبطت بمضارع منصوب ماذا نقول؟ وعلامة نصب الفتحة أين؟ الظاهرة. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، داعي مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة خفيفة. في مجال الشعر، في مجال الشعر للشاعر ضرورة. سيدنا كعب ماذا قال في قصيدته الرائعة، قصيدة بان السعاد؟ يدفونه قصيدة بانت سعاد، هذه القصيدة الرائعة العصماء التي بدايتها كما تعلمون: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قصيدة رائعة، قصيدة في حدود 60 بيتا، استحقت من الإمام ابن هشام الذي نحن بصحبته، استحقت كتابا. هذا الكتاب أعجب به الإمام عبد القادر البغدادي رحمه الله صاحب خزانة الأدب، وضع حاشية قيمة في 3 مجلدات، حاشية على بان السعاد. ماذا قال؟ قال: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. البحر بسيط، ماذا فعل؟ أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. ماذا فعل؟ أرجو وآمل أن، هل قال تدنو؟ ماذا فعل؟ حذف الفتحة من أجل الشعر. علماء الضرائر الشعرية، ولدينا كتب خاصة، قالوا هذه ضرورة مستحبة. ماذا قالوا؟ ضرورة مستحبة. معناها الضرائر أنواع؟ نعم. إذن حين قال: والتقدير فليدعو أهل ناديه، أي أهل مجلسه، هذا الشاهد الأول. وقال الله تعالى: ولم يخش إلا الله، لم ولم يؤت سعة من المال. قال: فهذان مثالان لحذف الألف. لو جاء شارح من الشراح سيؤاخذ ابن هشام بكلمة مثالان، لو جاء شارح من الشراح كالشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله والإمام العدوي شرح الشذور، لو قرأوا عبارة ابن هشام فهذان مثالان، ماذا سيقولون؟ هل كلمة هل ولم يخش إلا الله مثال أم شاهد؟ الشاهد من القرآن والمثال كلام عادي، معناتها الدقة. ماذا نقول؟ الدقة: فهذان شاهدان لحذف الألف. ولم يخش إلا الله، لم حذف جازم، يخشى مضارع مجزوم بلم، علامة جذمه حذف الألف. إلا أداة حصر، الله اسم الجلال مفعول به على التعظيم. ولم يؤتى سعة من المال، لم حذف جازم، يؤتى مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه حذف الألف. مو علمنا ابن هشام قبل قليل؟ ولم يؤتى، يؤتى بأي صيغة؟ مبني للمجهول، بحاجة إلى نائب فاعل. وما تم الكلام، يؤتى هو، هو نائب الفاعل. ما إعراب سعة مفعول به ثان، أحسنتم، من المال جار ومجرور تعليقان بكلمة سعة. وقال الله تعالى: لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره. لما حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، هذا كلام ابن هشام المعلم لنا كيفية الإعراب. قال: كما أن لم كذلك، كما أن لم كذلك. والمعنى أن الإنسان لم يقضي بعد ما أمره الله تعالى به حتى يخرج من جميع أوامره، يعني حتى يسلم الإنسان التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا مثال حذف الياء، والله أعلم. الآن كأن سائلا يسأل، هذا الكلام الأصل طبعا يستطرد في بيان الإعرابات إعراب قراءة قنبل، إنه من يتقي. الإجابة المختصرة، هذه القراءة تحتاج إلى صفحة من التوضيح، تحتاج إلى صفحتين من التوجيه. إنه من يتقي ويصبر. تعودنا أن كلمة من إذا كانت جازمة فالفعل يتقي قاف وبعدها الكسرة، والقراءة متواترة، إذن تحتاج إلى توجيه. التوجيه المختصر المختصر الميسر، هذه الياء للإشباع. ما هي؟ للإشباع. الفعل مجزوم على العين والرأس، ماذا نفعل بهذه الياء؟ قال هذه الياء للإشباع. الاتقاء، هل يحصل من ساعة، من ساعتين، من أسبوع، من أسبوعين؟ التقوى ألا تحتاج إلى استمرار؟ التقوى ألا تحتاج إلى دوام؟ فجاء التوجيه، إنه من يتقي يتقي يتقي. فيها كلام طويل، لكن أنا اختصرته بشرح واحد، الإشباع. هذا الإشباع هل له شواهد في كلام العرب؟ قال نعم، في كتاب سيبويه، في كتب النحو. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. لو أمامي طالب صف سادس يقول يا أستاذ ألم يأتيك، وتعلمنا أن كلمة لم جازمة، ماذا نفعل بالبيت؟ من شواهد سيبويه. والسماع كما تعلمون محترم عند أهل اللغة. ألم يأتيك والأنباء تنمي، تمام، بما لاقت لبون بني زياد. ما أبسط توجيه لكلمة يأتيك؟ أبسط توجيه، قال هذه الياء للإشباع على العين والرأس. الإمام ابن مالك صاحب العبقرية النحوية قال عاملنا الفعل المعتل معاملة الصحيح. ماذا قال؟ عاملنا الفعل المعتل معاملة الفعل الصحيح. حين أقول لكم يدرس، يدرس مضارع مرفوع والفعل صحيح، ضعوا كلمة لم، لم يدرس، صحيحة. ماذا قال ابن مالك؟ قال الفعل يتقي ما أصله؟ صرفيا، لا لا، صرفيا، يتقي يتقي يتقي، هذا الأصل الصرفي لكلمة يتقي. أي طالب أسأله ما إعراب يتقي سيقول لي فعل مضارع مو بالآية، فعل يتقي، فلان يتقي الله. نحفظ إعرابا واحدا كلكم يعرفوا، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين المقدرة؟ كلام صحيح. الآن لاحظوا الضمة المقدرة، معي أنتم؟ الضمة المقدرة، جاءت كلمة من أو جاءت كلمة لم، ماذا فعلت بالضمة المقدرة؟ سلبتها، سلبت فقط الضمة المقدرة، بقيت الياء أم لا؟ بقيت الياء. أصل العبارة يتقي، مثل يدرس، يدرس يتقي. جاءت لم فقط ماذا حذف؟ سلبت، سلبت الضمة المقدرة. هذا من توجيهات ابن مالك، قال عاملنا الفعل المعتل معاملة الصحيح، ولها توجيهات متعددة، هذا يعني ندرسه مع طلاب دراسات عليا، ويعني لا يباح للجميع. هذا الدرس لكم أنتم عندكم شيء من التخصص، طب يسمعه الملايين، هذا الدرس يسمعه الملايين، ألا يحتاج إلى تفصيل ومنهجية؟ نعم، نعطي نحن الأشياء البسيطة المساعدة على توجيه بسيط وإدراك قريب للآية وللقراءة القرآنية. أخيرا، كأن سائلا يسأل سؤالا آخر، ما أعطانا المؤلف شيئا عن أحوال فعل الأمر، صحيح أم لا؟ درسنا الأسماء الخمسة، درسنا المثنى، درسنا جمع المذكر السالم، جمعنا درسنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين، الأمثلة الخمسة، الفعل المعتل، الأسماء الممنوعة من الصرف. طيب أين مبحث أفعال الأمر؟ هل لها علامة أصلية؟ هل لها علامة فرعية؟ هذا سؤال. يقول علماء النحو حين يدرسون الأمر يضعون سطرا واحدا، قاعدة مبنية على غيرها، قال فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. ماذا فعل علماء النحو؟ ربطونا بأي فعل؟ بالمضارع. ماذا قالوا؟ فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. حين نقرأ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو، هذا واجبنا، هذا سلوكنا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو، ما الإعراب التفصيلي؟ ادعو فعل أمر مبني على حذف الواو، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فاقضي ما أنت قاض، فاقضي، ما الإعراب التفصيلي كلمة اقضي؟ فعل الأمر مبني على حذف الياء، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. اخشى المولى سبحانه وتعالى، فعل الأمر مبني على حذف الألف، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هذه الشواهد الواسعة كلها تندرج تحت عنوان ما يكتسب علامة فرعية، سبعة مباحث تكتسب علامة فرعية. العلامة الأصلية هذا الترسيخ للدروس الأولى، لو كررناها لو قررناها تمام لتمتينها في نفوس الطلاب جميعا أمام عالم النحو. أشكال متنوعة، هذه الأشكال لها صفات ولها مزايا إعرابية. قال علامة إعراب أصلية الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون، نجدها في قائمة من الأسماء والأفعال. الآن علامات نائبة أو فرعية أو ثانوية، علامة فرعية، علامة نائبة، علامة ثانوية، أين نجدها في هذه المباحث؟ المثنى واحد، جمع المذكر السالم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، الأسماء الممنوعة من الصرف، أبحاث ممتعة جدا، الأمثلة الخمسة، بعد ذلك الفعل المعتل الآخر. الآن قرأها طالب العلم في هذا الكتاب وهو مختصر، ماذا يفعل؟ يفتح أي صفحة من القرآن، أي صفحة، نفتح هذه الصفحة يترى هنا هذا الفعل اتصل به ألف اثنين واو جماعة ياء مؤنثي، ماذا اكتسب؟ اكتسب علامة فرعية. هل سبق بناصب أو جازم؟ لا، إذن هذا فعل مضارع مرفوع مسبوق بناصب. أين الحركة التي ذهبت؟ النون. هذا درسنا للجميع، سجلوا لنا ما ترونه صعبا، ما ترون فيه شيئا من الغرابة، حتى نناقش هذه الأمور. بعد أن رسخ الإمام ابن هشام رحمه الله هذه المباحث وجد بعض التفريعات عن أسماء مقصورة وأسماء منقوصة، سيظهر لنا علامة الإعراب فيها. كلمة الفتى، الألف لا تتغير لا بحالة رفع ولا بحالة نصب ولا بحالة جر، جاء الفتى، أكرمت الفتى، أعجبت بالفتى. يا عالم النحو بين لي علامة الإعراب بكلمة الفتى. يقضي القاضي بالحق، يقضي فعل مضارع، ما سبق بناصب، ما سبق بجازم، ما علامته يا عالم النحو؟ سيبين لنا عنوانا مميزا يقول الإعراب التقديري. بحث ممتع جدا. هذا الإعراب التقديري من إبداع عالم النحو، لكن هذا الإبداع صور لنا عالم النحو وعالم اللغة، صور لنا تفكير العربي. هل قال العربي فلان يقضي بالحق؟ ما قال. عالم النحو صور لي التفكير. حين قلت لكم في دروس مضت العربي تكلم لغة هذبتها الفطرة وأحكمتها السليقة، فخرج بيانه كالسلسبيل كالسحر. ولا نستغرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع محاورة بين شاعرين، أعجب من المحاورة، أعجب من ذكاء المتكلم، فقال إن من البيان لسحرة. كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن من البيان لسحرة، كلام رائع. هذا المشهد الأول. إذن العربي تكلم لغة هذبتها الفطرة. الأمر الآخر، أيضا سمعتم مني هذا الكلام ونعيده، الخليل ابن أحمد الفراهيدي إمام أهل النحو عبقري البصرة، سئل الخليل ابن أحمد الفراهيدي عن هذه القواعد وعن هذه العلل التي أتى بها، وخاصة في كتاب سيبويه. سئل الخليل هذه العلل عن العرب أخذتها، عن العرب أخذتها أم وضعتها من تلقاء نفسك؟ سؤال منصف. يعني هل جاء الخليل إلى قبيلة تميم وقال لهم كيف تعاملون كلمة ما؟ فجاءت الإجابة منهم. هذا سؤال الناس للخليل، عن العرب أخذتها؟ هل قال لك فلان من أي قبيلة، من الحجاز، من قريش، من تميم، من هذيل، هل قال لك سجل يا خليل هذا فاعل مرفوع، هذا مضاف إليه مجرور؟ ما هذا إبداع الخليل بن أحمد. أتى بكلام منصف سأقره عليكم إن شاء الله في الدرس القادم. بحث ممتع جدا وإجابة في غاية الإنصاف من الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.